قال رحمه الله: قوله تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى. الآن بدأت المناظرة بينه وبين أولئك، وبدأ الفعل بينه وبين السحرة، فإنهم قد تواعدوا على أنهم يجتمعوا في مكان سوي وسط للطرفين، مسافة معتدلة للطرفين، وكان اليوم الذي حددوه للاجتماع يوم الزينة، يوم الاجتماع يوم العيد الذي هو عيد من أعيادهم يجتمعون فيه، وكان أيضاً الوقت الذي حددوه وقت الضحى النهار حتى يتضح الأمر ويكون جلياً للناس. فاليوم يوم مجمع، والوقت وقت ظهور وليس وقت ليل وغيام. وهكذا أيضاً المكان مكان سوي مستوي المسافة بين موسى وبين فرعون وقوم فرعون، فاجتمعوا في ذلك المكان وجمع السحرة كيدهم. والقراءة هنا عندنا: فأجمعوا كيدكم بقطع الهمزة، وهو من أجمعت، والمعنى ليكن عزمكم مجمعا عليه، لا تختلفوا فيختل أمركم ويختل نظامكم. أجمعوا كيدكم جميعا، إياكم الاختلاف، حتى نضرب موسى من قوس واحدة ونهزم موسى عليه الصلاة والسلام. فتخاطبوا بهذا الخطاب على أنهم يجمعوا أمرهم ويجمعوا سحرهم وكيدهم، فلا يحصل اختلال إذا اختلفوا. ثم توصفى، بعد أن تجمعوا كيدكم توصفى، أي أتوا مصطفين وصفا واحدا كبيرا حتى يحصل الرهبة والخوف والتعظيم في صدور الناس. وهذه طريقة عجيبة ومكر ودهاء عند السحرة، فإن الشياطين يملون لهم، وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين يوحون إلى السحرة: افعلوا وافعلوا واتركوا وتقدموا وتأخروا. فإن من الوحي الذي أوحي إليهم من قبل إبليس والشياطين أنكم تأتوا صفا واحدا مصطفين، وقيل صفوفا، حتى تحصل الرهبة في صدور الناس، والناس إذا رأوكم والرائي إذا نظر إليكم دخل في قلبه ما دخل، واستجلبت رهبة عظيمة عند المشاهدين لهذا الحال ولهذا المنظر الرهيب. يأتي سحرة بعدد كبير، ليسوا بقليلين كما يذكر أهل التفسير، بل عدد عظيم وكبير، وعلى صف واحد أو صفوف متقدم متأخر، فيأتون والمنظر هذا والوفد العظيم، وموسى وحده فقط معه عصا صغيرة، أولئك معهم حبال ومعهم عصي، حبال وعصي ضخمة يلقونها على الأرض، وكما سيأتي ما ذكر الله سبحانه بعد الإلقاء. وقد أفلح اليوم من استعلى، فاز اليوم من غلب، فالذي يغلب الآن هو الذي سيفوز، إما نحن نغلب موسى ونفوز عليه، وإما موسى يغلبنا ويفوز علينا. وقد أفلح اليوم من استعلى، وهم يظنون أنهم سيستعلون بعزة موسى أو بعزة فرعون أول ما ألقوا، لكن الله هزمهم وغلبهم، وهم كانوا يرجون ما وعدهم موسى من ما وعدهم فرعون من العطايا، إذا غلبوا موسى سيعطيهم ما يعطيهم ويجعلهم من المقربين، فأهانهم الله وأهان الله سحرهم، وكان في هزيمتهم خير لهم فصاروا مؤمنين، تركوا فرعون وما عليه فرعون من السحر والكفر بالله، وتابوا من سحرهم ورجعوا إلى الله وأنابوا لما رأوا وشاهدوا من الأمور العظيمة التي لا تمت للسحر بصلة مما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام، فآمنوا وأدعنوا. وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى، وهذا قيل من أدبهم مع موسى، وكان السبب في إسلامهم أنهم تأدبوا مع موسى وخيروا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. قال بعض أهل العلم هذا كان السبب في إسلامهم، أول ما بدأوا بدأوا بشيء من الأدب مع نبي الله موسى، والله أعلم. إما أن يكون هذا حصل من هذا الباب لأن هذه أمور ما نعلمها، وإما أن يكون حصل باعتبار أنهم يرون أنهم سيهزمون موسى، تقدم إلقاؤهم أو تأخر، تقدم إلقاؤهم الحبال أو تأخر، موسى مهزوم اليوم، وتروا في أنفسهم فأهزمهم الله سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أنت مخير يا موسى، إما أن تلقي قبلنا أو نحن قبلك على ما ترى أنت. فقال موسى بل ألقوا، أنتم ابدأوا. وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، ابدأوا أنتم، ألقوا حبالكم، أنتم أولا وأنا بعدكم، حتى يرى الناس ما جاء به موسى من الأمر العظيم، وقد وعده الله بالاستعلاء والعلو والرفعة والظفر بأولئك. فقال ألقوا حتى يرى الناس إيش الذي سيلقيه موسى عليه الصلاة والسلام، وما سيصنع الله بتلك الحبال العصي التي ألقاها السحرة. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم، عصيهم أو عصيهم بكسر العين إتباعا لحركة الصاد، وكسر الصاد إتباعا للياء عصيهم، وهناك قراءة أظنها غير سمعية عصيهم بالضم، عصيهم بضم العين، قراءتان عصيهم وعصيهم، وأما العصي بالكسر فهو إتباع حركة الصاد أو إتباع العين لحركة الصاد، والصاد لمناسبة الياء، وكسرت العين لمناسبة وكسرت الصاد لمناسبة. فإذا حبالهم، وفاء الفاء هنا حرف عطف على مقدر محذوف دل عليه المعنى والسياق، أي فألقوا، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، وهذا لا بد منه هذا التقدير، قال بل ألقوا فألقوا أو فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم الآية، فتكون هذه الفاء فصيحة عاطفة على محذوف، أفصحت عن كلام محذوف، وهذه حقيقة الفاء الفصيحة أنها تفصح عن محذوف، وغالبا تقع في جواب الشرط، الكلمة اسم وفعل وحرف، فأما الاسم فكذا وكذا إلى آخر الكلام، تكون هذه الفاء اللاحقة لقوله فأما الواقعة بعد جواب شرط، لأنه إذا أردت أن تعرف الكلمة الاسم فهو كذا وكذا، هذه ما تسمى بالفاء الفصيحة التي تفصح عن كلام محذوف. وقد جمع معاني الفاء بعضهم، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل فهي فصيحة مهما أتت لجواب شرط لاحق، فإذا أفصحت عن جواب شرط لاحق فهي فصيحة. ومنهم من عمم إذا أفصحت عن كلام محذوف سواء جواب شرط أو غير جواب شرط، وهذا الصواب. فإذا حبالهم هذه الفاء الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف والتقدير، فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، فهي فصيحة. وهذا ضابط أغلبي مهما أتت لجواب شرط لاحق، ضابط أغلبي. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم عندما نسأله ما هي إذا، هذه عرفنا الفاء وأنها فصيحة لأنها أفصحت عن كلام محذوف والتقدير، فألقوا فإذا حبالهم. بقي إذا، ما هي هذه إذا؟ فجائية، فجأة، فإذا الحبال التي بأيديهم والعصي التي بأيديهم حيات عظيمة ملأت الوادي، يركب بعضها بعضا، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف على الناس عليه الصلاة والسلام أن يفتتنوا بهذا السحر، وأن ما يلقيه ربما لا يقع موقعه عند الناس، فخاف عليهم، أو يكون خاف الخوف الطبيعي لما رأى الحيات تملأ الوادي، تلك الحبال التي ألقيت وتلك العصي التي ألقيت ملأت الوادي، ويركب بعضها بعضا حيات تسعى في نظر الناظر، وما يخيل للناظر حيات عظيمة. فإمن يكون فأوجس خاف على نفسه الخوف الطبيعي عليه الصلاة والسلام باعتبار ما يحصل للناس مما يشاهدون من المخيفات، أو يكون خاف على الناس أنهم يفتتنوا بسحر هؤلاء السحرة الفجرة، فلا يقع ما يأتي به بعد ذلك موقعه عند الناس، ويتأثر الناس بالسحرة ويحصل الكفر، يزداد الكفر ويتمكن الكفر من قلوبهم، فأوجس في نفسه خيفة. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، أي تشبه إليه بسبب سحرهم، أنها تسعى، أي أنها حيات تسعى، فمعنى يخيل يشبه إليه بسبب سحرهم وكيدهم أنها حيات تسعى، ويخيل مغير الصيغة، وأنها حيات تسعى نائب فاعل، يخيل إليه من سحرهم سعيها، أي أنها تسعى في الوادي، أو يكون نائب الفاعل مستتر تقديره هو، يعود على العصي وعلى الحبال، والعصي والحبال تأنيث مجازي وليس بحقيقي، فيجوز تخيل ويجوز يخيل، أي هذه العصي وهذه الحبال التي ألقيت تخيل إلى موسى أنها حيات تسعى، فيكون نائب الفاعل مستتر يعود على الحبال وعلى العصي، ويكون المصدر على هذا بدل من نائب الفاعل مستتر، بدل اشتمال، وليس بدل كل ولا بدل بعض، لأن السعي ليس بعض من الحبال ولا بعض من العصي، فالمصدر على هذا بدل اشتمال من الضمير المستتر النائب الفاعل الذي يعود على الحبال وعلى العصي. ومنهم من قال المصدر حال، وهذا بعيد، فإن الحال لا تكون مصدرا مؤولا، فلا يقال جاء زيد أن يركض، جاء زيد أن يركض أي راكضا، لا يكون الحال مصدر مؤول، بل يكون صريحا، ولا يكون مصدر مؤولا من أنه ما دخلت عليه. فالأقرب على القول بأن هناك ضميرا مستترا يعود عن حبال العصي، أن المصدر هنا بدل اشتمال من الضمير، أنها تسعى بدل اشتمال من الضمير. فالشاهد أنهم ألقوا تلك الحبال وتلك العصي، فصارت في الظاهر وفي الخيال أنها حيات عظيمة في الوادي تسعى، والناس تنظر إليها أنها تسعى، والسحر يفعل فعلته كما تعلمون. والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي، هذا سحر تخيلي وليس بحقيقي، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما يقول الله سبحانه وتعالى، ويظن الرائي أن هذا سحر عظيم. وقد ذكروا عن بعض النساء الخبيثات الساحرات أن عندها سحرا عظيما فيما تقدم ذكرها بعضهم، وأنها لا تكاد تقول للشيء كن كذا إلا ويكون، حتى جاء عندها بعض من المأكولات شيء من البر فقالت اطحن فطحن، وقالت اخبز خبز، وقالت كن خبزا فصار خبزا فأكلوه. فهذه فتنة ما هي سهل، الذي لم يتمكن من باب العقيدة وأيضا يتمكن الاعتقاد في قلبه ويبين يعرف السحر من المعجزات ومن الخوارق التي هي كرامات للأولياء سيفتن بالسحرة، فإن الدجال آخر أيام الدنيا يأتي بأمر عظيم، وهو الدجال على صيغة المبالغة بلغ الغاية في السحر، يقول للسماء أمطري تمطر، وللأرض خرجي كنوزك بعده، إلى آخر ذلك، وما من شيء يطلبه إلا ويكون. هذه فتنة ما بعدها فتنة، فتنة عظيمة، وتجد الناس الآن تأثروا بالسحرة ويذهبوا عند السحرة كله بسبب الضعف العقدي، أنهم ما تعلموا العقيدة الصحيحة، فيفتن بساحر خبيث لا صلاة ولا صيام ولا شيء، معروف السحر وأفعال السحرة، وأنهم لا يمكنون من السحر إلا بعد الكفر بالله جل وعلا، أنه يفعل في المصحف ما يفعل من تلطيخ المصحف بدماء الحيض، أو من دوس المصحف، أو وضع المصحف في الحمامات والشوش أو غير ذلك حتى يمكن من السحر. وتجد الناس يفتنوا بخبيث وزنديق ليس بعد صلاة ولا بعد صيام ولا بعد شيء من هذه الأمور، كافر وكفره واضح على وجهه، مثل الدجال كافر على وجهه، ويغترون به ويظنون أن هذا الدجال نبي عنده كرامات جاء بها، فالناس مساكين والله، ضعف الجانب الديني عند كثير من الناس، ضعفت العقيدة عند كثير من الناس، وصاروا لا يميزون بين السحرة وبين الأولياء، بين السحرة وبين الأنبياء، ما يميزون بين الكرامات وبين أفعال السحر والعياذ بالله. هذا فتنة ما هي سهلة الساحر. وذكر عن بعض السحرة أنه جاء كما ذكر ذلك ابن بطة في رحلته أو بطوطة، جاء ومعه 4 أولاد، ذكر هذا أنه شاهد بنفسه ساحر من السحرة معه 4 أولاد جاء بهم أو 3، فقطعهم قطعة قطعة أمام الناس، ثم وضع قطعة هنا وقطعة هنا من كل واحد، وفرق بين القطع ومزج القطع، ثم قال يلا بسم الله كوني، فإذا بها ترجع كل عضو يرجع إلى محله، وهو يرى ابن بطوطة هذا يرى كل عضو يرجع إلى محله، وإذا بالأولاد على ما هم عليه. والله إنها فتنة عظيمة، مثل ما يفعل الدجال في ذلك الولد، يقتله الشاب، ذلك الشاب يقتله ثم يقول قم، فيرجع على ما كان عليه فيما يرى الناس. هذه فتنة ما هي سهلة. ومثل ما فعل أيضا جرير، أظنه جرير رضي الله تعالى عنه، جندب رضي الله تعالى عنه، في ذلك الساحر الذي رآه يدخل في البقرة ويخرج، يدخل ويخرج أمام الوليد، والوليد موجود أنذاك كان حاكما، وهذا الساحر يدخل في البقرة ويخرج، فتربص له وانتظر حتى إذا دخل ضرب البقرة وشقها نصفين وشق الساحر نصفين. أتأتون السحرة وأنتم تبصرون؟ تلا هذه الآية، وقتل الساحر البقرة معا، شقها نصفين مع الساحر، فحبسه الوليد فترة وأرسل لعثمان رضي الله تعالى عنه أنه فعل وتركه عثمان رضوان الله تعالى. هذا حكمهم أنهم يقتلون، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يرجع إلى ولاة الأمور. لذلك الوليد غضب على جندب وحبسه وسجنه عنده، لماذا يفعل هذا الفعل؟ وجندب فعل الفعل الصواب، هذا حكم الله فيهم، كما قتلهم جندب وقتلتهم حفصة أيضا، فإنها قتلت ساحرا لها. فهم فتنة على المجتمعات، السحرة فتنة على المجتمعات، ينبغي للدولة أن تخلي المجتمع من السحرة وأن تقتلهم واحدا واحدا، لكن ما في من هذا الكلام. يعني لو رأى الناس الآن هذا الفاجر الذي يقطع الأولاد ثم يقول لهم كونوا يرجعوا، والله لو فتن به كثير وظنوا أنها كرامات، كفروا بالله والعياذ بالله. وما يقف أمامهم إلا أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة، هم الذين يقفون أمام السحرة. أو رأى الفاجرة تلك المرأة التي تقول خبز طحن خبز كل، والناس طحن وتأكل، والناس جيعانين الآن، كثير منهم جيعانين، يريدوا دقيق ويريدوا بر، تقول للتراب كن بر، يلا خذ كيس أنت، أنت خذ كيس وأنت خذ كيس، الجماعة يحملوا. فلا إله، يا لها من فتنة، والله أنها فتنة عظيمة. فعلى هذا باب الاعتقاد وجانب الاعتقاد مهم للناس جدا. فما تلاعب الصوفية والرافضة بالناس وتزنبلوا بهم وصاروا زنابيل لهم إلا بالسحر، وأظهروا لهم شيء من خوارق العادة الشيطانية، وظنها الناس كرامات الأولياء، وهي سحر السحرة المكر الفجرة الزنادقة. فالمهمة على أهل السنة عظيمة والله، ما هي سهلة، همة أهل العقيدة وأهل التوحيد ما هي سهلة. اللهم سلم، صلى الله أن يسلم عقائدنا وعقائد الناس من السحرة ومن الفجرة، لما هو سهل الأمر. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهناك قراءة تخيل إليه من سحرهم، وهذا واضحة، فيكون عود على العصي وعلى الحبال فهي مؤنث مجازي، تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ويأتي فيه الأعاريب التي أشرنا إلى بعضها. قال قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي حس، وقيل وجد وقيل أضمر، حس في نفسه خيفة موسى من هذا السحر الذي جاءوا به، أضمر في نفسه خيفة موسى، وجد في نفسه خيفة موسى، كلها معاني محتملة في الآية في أوجس، فأوجس في نفسه خيفة موسى، سواء أضمر أو أحس أو وجد أو خاف. وسبب خوفه كما تقدم أمران على ما ذكرنا، الأمر الأول أنه خاف الخوف الطبيعي، أوجس في نفسه رأى أمور عظيمة حيات ضخمة يراها الناس ويراها موسى، فإنهم خيلوا للناس أن حيات سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فخاف الخوف الطبيعي كعادة البشر إذا شاهدوا الشيء المخيف، أو يكون خاف على الناس عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن كثير أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا قبل أن يلقي موسى ما يلقي، يحصل الاغترار بهذا البلاء. وهذا القول الثاني جميل، أوجس خاف على الناس موسى أنهم يفتتنوا قبل أن يلقي السحر، وإلا هو ثابت عليه الصلاة والسلام وقد وعده الله النصر على هؤلاء، وهو الذي أرسله إلى فرعون، أرسله إلى فرعون مع أخيه ليحق الحق ويبطل الباطل سبحانه، وقد رآه في العصا ما رأى، أو أراه في العصا ما أرى، أراه في اليد أيضا كذلك ما أرى، هذا شيء سابق في العصا الذي سيكون بعد. قال رحمه الله: قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، ويا له من تثبيت، من الذي قال لا لا تخف؟ ما هو حاكم من الحكام ولا زميل من الزملاء، الله يقول لنبيه موسى ويوحي إليه من السماء: ما عليك من هؤلاء ولا تبالي بهم ولا تعرج على ما ألقوا من العصي ومن الحبال، ولا يقع في نفسك شيء من هذا، فإنك أنت الأعلى الآن، أنت الذي ستستعلي وأنت الذي ستغلب وأنت الذي ستظفر وأنت الذي ستظهر، وما معك من الحق هو الذي سيقهر، لا تخف ولا تعرج عليهم ولا تبالي بما جاءوا به من السحر، وهذه الحبال التي تراها وهذا العصي وهذا الزحام في الوادي من الحيات، لا تخف منه ولا تبالي به ولا تعرج عليه. ثم ذكر علة النهي عن الخوف: إنك أنت الأعلى، وليش تخاف يا موسى وأنت الأعلى؟ لا تبالي بهم. قال رحمه الله: قوله تعالى فأجمعوا كيدكم، قرأ أبو عمر فاجمعوا، قراءتان سمعيتان، فأجمعوا كيدكم وأيضا فاجمعوا كيدكم، فالقراءة الأولى على معنى ليكن عزمكم مجمعا عليه، لا تختلفوا فيختل أمركم ونظامكم. قال الفراء: الإجماع الإحكام والعزيمة. وأما القراءة الثانية فعلى ما تقدم من المعنى، وهو أن اجمع أمركم واجمعوا ما معكم من السحر، لا يتخلف شيء مما معكم منه، أجمعت الخروج وهكذا جمعت الخروج، أو جمعت الخروج أي أنني جمعت، لا منه قولهم جمعت تريد أي أنني جمعت ما معي، وهو يقول لهم لا تدعوا شيئا، كل واحد يقول الآخر فاجمعوا، على قراءة الثانية هذه السبعية فاجمعوا أي لا تدعوا من كيدكم شيئا إلا جئتم به، لا تتركوا شيء، هذه قراءة أبي عمرو. وأما على الأول فهو من أجمعته، أين يكون عزمكم مجمعا عليه، لا تختلفوا في أمركم فيحصل الخليلة ويحصل الهزيمة، وإنما أجمعوا ما أنتم عليه من العزم واهدأوا وارموا موسى من قوس واحد. المعنى الأول والثاني صحيحان، لا تدعوا شيئا، وهكذا أيضا ليكن عزمكم مجمعا عليه. قال رحمه الله: قرأ أبو عمر فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من الجمع، أي لا تدعوا شيئا من كيدكم إلا جئتم به، بدليل قولي فجمع كيده، وقرأ الآخرون بقطع الألف وكسر الميم، فقد قيل معناها الجمع أيضا، تقول العرب أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد، إذن قراءتان على هذا القول معنى بمعنى واحد، لكن الصحيح ما سيأتي. والصحيح أن معناه العزم والإحكام، أي أعزموا كلكم على كيده مجتمعين له، لا تختلفوا بينكم فيختل أمركم، أي أعزموا كلكم على كيده مجتمعين له، ولا تختلفوا فيختل أمركم، ولا تختلفوا فيختل أمركم، ثم أتوا صفا جميعا، قاله مقاتل والكلبي، ثم أتوا صفا جميعا، لا يتخلف أحد منكم أيضا، أي جميعا قاله مقاتل والكلبي، وقال قوم أي مصطفين مجتمعين، ليكون أشد لهيبتكم، ليكون أشد لهيبتكم، وقال أبو عبيدة الصف المجمع، ويسمى المجمع أو المجمع كأنهم در ضبط هذا النسخة، الصف المجمع، ويسمى المصلى صفا الذي يجمع الناس كأنه أو شيء، معناه ثم أتوا المكان الموعود. قوله تعالى وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز من غلب، والله ما فاز من غلب بالباطل، البتة، بل هو في خزي، وإن ظهر على الناس فيما يبدو فإن الله له بالمرصاد سبحانه، وإنما يستعلي ويفوز من فاز بالحق، إنك أنت الأعلى. فإن الحق يعلو به الإنسان ولا يعلى عليه، وإن حصل ما حصل من الظهور فهم في خزي، ويتردون في معاصيهم والعياذ بالله، ويترددون فيها. فما فاز من غلب بالباطل أبدا، بل هذه الهزيمة الشيطانية له. قال قوله وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز من غلب. قوله تعالى باعتبار قولهم، قالوا يعني السحرة، قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى عصاه. قال موسى بل ألقوا أنتم أولا، فإذا حبالهم، وفيه إضمار يدل عليه المعنى، ولا بد من هذا الإضمار، كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا بد من إضمار فأفطر، فعدة من أيام أخر، لأن الذي يقضي من أيام أخر هو من أفطر في السفر لا من واصل الصيام وصام، وهكذا من أفطر بسبب المرض لا من مريض وصام، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه عدة من أيام أخرى يعني، بل ما صامه في المرض وما صامه في السفر صحيح ومجزي. فإذا فعدة من أيام أخر فأفطر، فعدة من أيام أخر. قال قوله فإذا حبالهم، وفيه إضمار أي فألقوا، فإذا حبالهم عصيهم جمع العصا، يخيل إليه قرأ ابن عامر ويعقوب، تخيل بالتاء قراءة سبعية، ابن عامر وعشرية، ابن عامر من السبعة ويعقوب من العشرة، يخيل إليه قرأ ابن عامر ويعقوب، تخيل بالتاء ردا إلى الحبال والعصي والعصي، وقرأ الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد والسحرة، ومنهم من رده إلى الحبال والعصي أيضا مع قراءة الياء، لأن تأنيث العصي وتأنيث الحبال مجازي وليس بحقيقي، فتقول طلعت الشمس وطلع الشمس، هذا وهذا في التأنيث المجازي للحقيقي، وهذا أيضا من هذا الباب، الحبال والعصي تأنيثها مجازي، فيجوز يخيل وتخيل. ومنهم من قال قراءة التاء يكون الضمير يعود إلى الكيد، يخيل كيدهم، يخيل سحرهم إلى آخره. قال وقرأ الآخرون بالياء ردوه إلى الكيد والسحر، وقيل إلى ألقى، يخيل إليه هذا الإلقاء، من سحرهم أنها تسعى، ومن هنا السبب، بسبب سحرهم أنها تسعى، فعلى الضمير المستتر في يخيل أو تخيل، فما إعراب المصدر أنها تسعى على الإضمار، بدل من أي أنواع البدل الاشتمال، لماذا قلت اشتمال لم تقل بعض ولا كل؟ لأن السعي ليس من الحبال جزء ولا أيضا كذلك كل، وإنما هو شيء معنى، فهو بدل اشتمال، أحسنت بارك الله فيك، فهو ليس ببعض ولا كل من الحبال ومن العصي، وعلى عدم الإضمار، فما إعراب المصدر أنها تسعى فاعل، قلت حال ولا قلت إيش؟ فاعل أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم سعيها، تخيل إليه من سحرهم سعيها، على التأنيث وعلى التذكير، فعلى التذكير هو المشكل، أو على التأنيث هو المشكل، تخيل إليه من سحرهم سعيها، فيكون اكتسب التأنيث من الضمير، سعيها أضيف إلى الضمير المؤنث، والمذكر قد يكتسب التأنيث مما أضيف إليه، كما ذكر ذلك أهل اللغة، فلا مانع أن يكون حتى مع قراءة تخيل إليه من سحرهم سعيها. طيب كيف يقال سعيها وسعيها مذكر وما يؤتى بالتاء؟ نقول اكتسب التأنيث من المضاف إليه، والمضاف قد يكتسب التأنيث كما في الألفية وغيرها من كتب النحو مما أضيف إليه. قال رحمه الله، ولا إشكال على هذا، ويقال شرقت صدورهم به، شرقت، وإلا الأصل شرقة، لكن صدورها أضيف إلى مؤنث فاكتسب التأنيث لا مانع. قال رحمه الله: قوله من سحرهم أنها تسعى أي تمشي، وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصية أخذوا أعين الناس فرأى موسى، وهذا قد دل عليه القرآن الأول صدر الكلام كما تقدم، سحروا أعين الناس، أخذوا أعين الناس ورأى موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حيات. لا إله إلا الله، سحر عظيم، وصفه الله وجاءوا بسحر عظيم بقوله وجاءوا بسحر عظيم، يؤثر في الناس في عقائد الناس إن لم يحتمي الناس بالعقيدة الصحيحة القوية المتينة، وإلا والله يتلاعب بهم الدجاجلة ويتلاعب بهم السحرة كما تلاعب الرافضة والصوفية بكثير من الناس بسحرهم هذا، كما جاء بعضهم إلى بعض الناس قال: لما تعطيني الكبش له ولا قلبه كلب؟ قال له: ليش تقلبه كلب؟ قلبه اثنين، واحد لي واحد لك، خذ واحد أنت وخلي للمسكين ده واحد. ذكي هذا الرجل، قال له: صلح اثنين، وليش تقلبه كلب؟ لا أنا انتفع به ولا أنت تنتفع به. فهم يهددون الناس بسحرهم، وأننا سنفعل إن لم تفعل، افعل وإلا يفعل بك، فلا تبالي بهم والله ولا تعرج عليهم، فما يكون إلا ما أراد الله سبحانه في كونه جل وعلا وفي عباده، فلا تعرج على ساحر أنه سيفعل، يفعل ما شاء، وأنت مأجور إذا أصبت بشيء، مأجور عند الله سبحانه وتعالى إذا حصل لك شيء من هذا الفاجر. أما أنك تبقى خائفا من ساحر ومن دجال، هذه عقيدة ضعيفة. قال رحمه الله: قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي وجد، وقيل أضمر في نفسه خوفا، واختلف في خوفه، قيل خوف طبع البشر، خوف طبع البشرية، وذلك أنه ظن أنها تقصده، وقال مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشق في أمره فلا يتبعوه، وهذا اقتصر عليه ابن كثير رحمه الله. قلنا لموسى: لا تخف من هذه الحبال ومن هذه العصي التي تراها ملأت الوادي، ثم علل النهي، أو علل نعم النهي: إنك أنت الأعلى أي الغالب، يعني لك الغلب والظفر. ثم أمره بإلقاء العصا. فغزارنا اليوم إخوان كريم، فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا، وتفضلوا إن شاء الله إلى غرفة الضيافة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.